السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الوسطية حقيقة أم وهم؟ يعني نحن نسمع كثيرا الحديث عن الوسطية في سبيل مقاومة التطرف، ويظهر لنا من يتحدث عن الوسطية في الدين، وأن النبي كان وسطيا، وألا يغلو الإنسان ويتطرف ويتشدد، وأن الدين هو دين الوسطية، يعني شعار يردده الكثير، يقول لك أنا مسلم وسطي. طيب، يعني من ناحية عقلانية، ما هو الوسط؟ الوسط هو وسط بين شيئين مختلفين، يعني مثلا الوسط بين الرياض والدمام، يعني المنطقة التي في الوسط، الشخص الذي يريد أن يكون في الوسط لا يكون في الدمام ولا في الرياض، في الوسط. أما شخص يكون في الدمام مثلا ويكون في الطرف ويقول لك أنا في الوسط بين الرياض والدمام، لا، هذا في الدمام نفسه، يعني ما زال موجود في المدينة نفسها، لكن يعني أخذ ناحية جانبية. فالوسط يكون منبتا ومنفصلا عن الكينونة، عن الماهية. فبالتالي عندما نسمع هذه الأطروحات ونحللها، سنجد أنها وهم أكثر من كونها حقيقة. كيف؟ يعني هؤلاء الفقهاء والمتشرعة الذين يدعون إلى الوسطية لا يختلفون عن الدواعش ومن يسمونهم خوارج ومتطرفين بشيء أبدا، يؤمنون بنفس النصوص، نفس المبادئ، نفس المرجعيات، نفس الشيوخ، نفس المفاهيم. الذي حصل أنهم فقط تخففوا من الالتزام بتطبيق تلك التعليمات. يعني مثلا لو فرضنا أننا تلاميذ نحن في الدين، وهو كذلك، يعني الدين هو معرفة والناس تلاميذ يتلقون المعرفة من الدين. فهناك طالب مجتهد، الطالب الذي يأخذ بكل التعليمات ويطبقها، هذا الطالب المجتهد المطبق للتعليمات بحذافيرها، وطالب متخفف يعني يأخذ القليل منها لكنه لا ينكر تلك التعليمات التي لم يأخذ بها، يعني يعتبرها ضمن التعليمات التي يتلقاها. فأنت يا من تدعو إلى الوسطية، أنت في الحقيقة تدعو إلى التخفف من بعض الأحكام، لكنك تؤمن بها وتؤمن بجوهريتها وأصالتها وتشرحها وتدرسها وتبين فضلها، ويعني لا تقصيها أنت من التعاليم الأساسية التي تتبعها. فعن أي وسطية تتحدث؟ عن أي وسطية تتحدث؟ طالما أنك تؤمن بنفس التعليمات التي يؤمن بها المتطرفون، وترجع إلى نفس الشيوخ والتراث والتاريخ القديم، وتشرح الأشياء اللي يطبقونها، الأفعال، الممارسات، ويعني تفضلها وتقدم يعني الفضائل التي وعد الدين من يطبقها ويفعلها كالجهاد مثلا، فأنت في الحقيقة مجرد متخفف لم تلتزم بالتعليمات كلها. وبالتالي فإن الوسطية وهم لا حقيقة له. لأن بعض الناس يعني مثلا يسمعني أقول هذا الشيء، أقول أن الدين على ظاهره لابد أن يقود إلى داعش، يقول يا أخي ما في شيء اسمه وسطية. وبعضهم يعني قال لي هالكلام، قال يا أخي في وسطية، لماذا أنت تحشرنا وتدفعنا إلى داعش؟ لماذا لا تتبنى الوسطية؟ يا عزيزي، الوسطية هذه خرافة، وهم. هؤلاء أصحاب الدعوة الوسطية يؤمنون بنفس مفاهيم وأدبيات داعش لكنهم لا يطبقونها، فقط كذا، يعني بالهوى أو بالرأي وبالمزاج، يقول لك أنا ما تعجبني داعش. وأعطيتكم يعني مثال لأحد الشيوخ الذي يعني تحدث عن أهمية الخلافة وعظمتها وفضيلتها وأنها بشرى عظيمة، ثم بعدها أنكر على داعش وقال هؤلاء خوارج ومارقين. طيب، ماذا تتوقع من إنسان متجرد ومجتهد في نفس الوقت يريد أن يدخل الجنة؟ يعني هذه تعليمات الله كما تقول، لكن أنت لا تلتزم بهذه التعليمات. أنا أريد أن ألتزم بها وأطبقها لأن الله أمرني بها. هذا الطالب مجتهد، تلميذ حريص ومجتهد ويريد أن يطبق الدين كما ينبغي، وبالتالي فلا يحق لك أن تنكر عليه أو تدعي بأنك وسطي. لا، الوسطية أن تنخلع أصلا من الفكرة كلها وتتجه إلى نظرية أخرى، أو تكون وسطا بين نظريتين، لا أن تكون داخل النظرية نفسها. أبدا لا أقبل من الفقهاء والمتشرعة أن يتحدثوا عن الوسطية وهم يؤمنون بنفس المفاهيم والأدبيات والنصوص. نعم، يعني الطرح الفلسفي الذي يقول بأن النصوص لا تعني الأجيال التي بعد العصر الأول وإنما تعنيهم الحكمة، هذا يعني مقبول أنه يكون وسطي. يعني هذا الطرح، هذا الفكر، نعم هذا وسطي. لماذا؟ لأنه انخلع من النظرية بكبرها، يعني هو لا يلتزم بالتعليمات وبالنصوص، ولا يرى بأنه مطالبا بها لا هو ولا الجيل الذي معه، الجيل الذي بعد العصر الأول. أما من يعتقد بأن تلك النصوص تخاطبنا ثم يتخفف منها بدعوى أنه وسطي، فهي ليست وسطية بقدر ما هي هروب من المسؤولية، أو هروب من المناطق البشعة والشنيعة في مفاهيم الناس. إذن الوسطية المزعومة وهم، وهم لا حقيقة له. طالما أن أدعياء الوسطية يقررون ويتفقون مع المتطرفين في الأصول وفي المبادئ وفي المرجعيات التاريخية، ويؤمنون بفضائل ويعني الحسنات التي تترتب على أعمالهم نظريا يعني ولو من باب التنظير، فهم متفقون معهم وهم يعني نفس الفكرة، إلا أنهم يعني تخففوا وهربوا من بعض التعليمات. هذا ما يدفعنا إلى القول بأن النص مشكلة يجب التعامل معها بموضوعية. إذا أردنا أن نقول بأن النص يعني موجه إلينا ويجب علينا اتباعه، فلا يجوز أن نهرب من مقتضياته، ولا يجوز أن نخطئ أو نسخر أو نجرم من يطبق مقتضيات النص، أو لنترك النص، نترك النص ونؤمن بأنه خطاب لمرحلة معينة، لجماعة من الناس معينة، ونؤمن بقواعد الفلسفة، نسبية الحقيقة ومرحلية التشريعات، وأن الدين هو أصلاً لتنظيم الناس، لترتيب الحياة، لتطويرها، لبناء دولة وقانون.